إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال الحجامة في نهار رمضان. اختلف العلماء في هل الحجامة تفطر الصائم أم لا، فذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، مستدلين باحتجام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، أخرجه البخاري في الصيام باب الحجامة والقيء للصائم. واستدل من خالفهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود والدارمي وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. واختلف من أجاز الحجامة للصائم في تأويل هذا الحديث ورده، وهو حديث أفطر الصائم أفطر الحاجم والمحجوم، فبعضهم أوله على أنه أفطر بمعنى عرض نفسه للإفطار، لأن الحجامة تضعفه، أن الحجامة تحتاج إلى إهدار دم كثير من الجسم، وهذا يضعف الصائم وهذا يضعف المحجوم. أما الحاجم فلأنهم كانوا في القديم يمصون دم الحجامة بقرون خاصة وبآلات خاصة. أما من لم ير حرجا في الحجامة للصائم، وهذا هو المذهب الصحيح، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ على الصحيح كما سيأتي معنا من كلام أهل العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم، أخرجه الترمذي وسنده صحيح. ولا شك ولا ريب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من خصوصياته، لأنه صلى الله عليه وسلم رغب أمته في الحجامة، وقال صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء. وقال عليه الصلاة والسلام: في الحجم شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالحجامة والقسط الهندي والحبة السوداء. وقال عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا: ما مررت بملأ ليلة المعراج إلا كلهم قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. هل هذا الأمر يمتنع عنه المسلم في رمضان؟ الصحيح والراجح أنه لا يمتنع عنه، بل إن المحتجم لا يحتجم إلا على خلو معدة، لأن الحجامة على الريق أمثل، أي أن الذي يريد أن يحتجم أصلا يكون قد امتنع عن الطعام وعن الشراب لأجل فاعلية هذه الحجامة ولأجل تمام هذه الحجامة، لأن الحجامة مكروهة على الشبع. وعن أبي سعيد الخدري قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم والقبلة للصائم، أخرجه النسائي والطبراني والدارقطني وابن حزم في المحلى بسند صحيح. هنا نذكر اختلاف العلماء. قال الإمام البغوي رحمه الله: اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الحجامة للصائم، فرخص فيها قوم يذكر عن سعد بن أبي وقاص وزيد بن الأرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. قال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة ولا ننهى، يعني لا نمنع منها. وفعله وفعله أي فعل الحجامة عروة بن الزبير، وإليه ذهب مالك جواز الحجامة للصائم وسفيان الثوري والشافعي والبخاري وأصحاب الرأي. قال الإمام ابن المنذر صاحب كتاب مراتب الإجماع: وممن رخص في الحجامة للصائم أنس، أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد أي الخدري، والحسين بن علي، وغيرهم من الصحابة والتابعين. ثم قال أي الإمام البغوي رحمه الله: وكره قوم الحجامة للصائم، وهذا مذهب مسروق والحسن وابن سيرين والأوزاعي، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون بالليل يعني وقت الإفطار، منهم ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك. قال ابن المسيب يعني سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف، لئلا يصيبه ضعف يؤدي إلى إفطاره. ويروي مثله ثابت عن أنس أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. أخرجه البخاري. وذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال: يجب القضاء على الحاجم والمحجوم ولا كفارة عليهما. قال عطاء: يجب على من احتجم وهو صائم في رمضان القضاء والكفارة، واحتج من حكم ببطلان صومه بها، أي بطلان صومه احتج بهذا الحديث. وسيأتي معنا أن الحديث منسوخ، أن الحديث منسوخ وأنه مؤول. الحديث فضلا عن أنه مؤول له تأويلات كثيرة هو منسوخ أيضا. قال الإمام البغوي رحمه الله: وتأول بعض من رخص فيها أي الحجامة هذا الحديث، حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي عرض نفسهما للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه منها، وأما الحاجم فلا يؤمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم إذا ضم شفتيه على قصب الملازم، كما يقال لمن يتعرض للمهالك: قد هلك فلان وإن لم يكن قد هلك. واليوم استخدام هذه الأكواب وهذه الآلات يبعد الحاجم عن هذا المحذور. وحمل بعض من كرهها أي الحجامة ولم يحكم ببطلان الصوم على التغليظ لها والدعاء عليهما، كقوله صلى الله عليه وسلم: في من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فيكون على هذا التأويل معنى قوله أفطر الحاجم والمحجوم أي بطل أجر صيامهما. وقيل في تأويله: إنه مر بهما مساء فقال أفطر الحاجم والمحجوم، كأنه عذرهما بهذا القول إذ كان قد أمسيا ودخل في وقت الإفطار، كما يقال: أصبح الرجل وأمسى الرجل وأظهر الرجل إذا دخل في هذه الأوقات، أي حان لهما أن يفطرا. إذن من خلال هذه التأويلات، وإذا كثرت التأويلات بطل الاستدلال، لأن كثرة الاحتمال يبطل الاستدلال. هذا فضلا عن أن الحديث منسوخ على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحجامة والقيء للصائم، أي هل يفسدانهما أو أحدهما الصوم أو لا؟ ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري: وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه، ولم يذكر المصنف حكم ذلك، لكن إراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما، ولذلك عقب حديثه أفطر الحاجم المحجوم بالحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة ولا يفعل ما يجلب لها المشقة والعنت، كما قال الله عز وجل عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عباس وحديث أفطر الحاجم المحجوم، قال: فإن كان ثابتين فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. هذا كلام الإمام الشافعي صاحب المذهب، الإمام العظيم صاحب كتاب الأم في الفقه، يذهب إلى أن هذا الحديث أفطر الحاجم المحجوم حديث منسوخ. إذن بقي أن نقول إن الحجامة سواء كانت حتى لو كانت مبزغة، أي حجامة مدماة، إنها لا حرج لها للصائم إذا كانت لا تضعفه ولا تسقط قواه ولا تسبب له الوهن مما يؤدي إلى إفطاره، بل هي فيها من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله للصائم وغير الصائم. أما ويلحق بالحجامة التبرع بالدم وسحب الدم والحقن الطبية، فإنه لا حرج في استعمالها البتة. أما الحقن الغذائية ما يسمى بالجلوكوز، فهي كما قال العلماء وإن كانت لا تعطى من المجرى أو المدخل أو من الجوف من الفم والأنف، إن كانت لا تعطى من المجرى الصحيح فإنها في معنى تناول الطعام والشراب، لأن المريض يعتمد عليها بديلا عن الطعام والشراب، فهي في معنى الطعام والشراب، فلهذا تمنع وتفطر. يعني إذا كان الصائم استعمل الحقن الغذائية في الوريد أو في أي مكان من جسمه فتغنيه عن الطعام والشراب، فإنها تفطر، فعليه القضاء. أما استخدام الحقن الشرجية للرجال والحقن الفرجية للنساء فإنها لا تفطر على القول الصحيح، وكذلك استخدام قطور الأذن وقطور العين لا يفطر. أما استخدام، لكن ينبغي للصائم أن يجتنبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتوضئ الصائم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، إلا أن تكون صائمة. تكره القطرة، قطرة الأنف وقطرة العين للصائم، وأما قطرة العين فلا تفطر، وأما قطرة الأنف فلأنه مجرى طبيعي يوصل إلى الجوف فإنها تفطر، إلا أن يكون مضطرا إليها فيلفظ ويبصق، ولا وليحترس وليحذر أن يدخل إلى جوفه شيء من هذه السوائل ومن هذه المواد. هذا فيما يخص موضوع هذه السنة النبوية المطهرة الحجامة، وقد أوردت في كتابي هذا المنهج السلامة في التداوي بالفضل والحجامة أكثر من 40 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحجامة، وبينت منافع الحجامة وأوقاتها ومحظوراتها وآلية فعلها، فمن أراد المزيد حول هذه السنة النبوية المباركة فليرجع إلى هذا الكتاب وإلى غيره من الكتب. هذا ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء، والسلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته.